انت عارفها قبل ما تيجي النهارده، ان الكارتك مصر العاديه الممبرين بتاعها يتميز بالثبات، ريستنج ممبرين بوتنشال، ما تقدرش تعمل نفسها كارتك مصر، مش كده؟ It is unable to generate cardiac input. لازم يوصل لها stimulation. بص معايا في البيس ميكر سيلز، بص المنظر، خدتوا الكلام ده قبل كده. الممبرين بتاع البيس ميكر سيلز زي الاس اي نود او الاي في نود او يتميز بظاهره اسمها بري بوتنشال، ما اعرفش حد سمع عنها ولا لا. بري بوتنشال الممبرين انستيبل. It is capable of generating cardiac impulse. من نفسها كده تحيط غليان، تجد يحصل يتسرب صوديوم، هناخد الكلام ده بعدين، صوديوم يخش شويه بشويه من غير ستيميشن من نفسها، صوديوم يخش لغايه لما يوصل حاجه اسمها فايرنج ليفل، معرفش خدتوا الكلام ده ولا لا، ويبتدي انيشيت ايه؟ امبل. السيلول بتعمل كده. هتعرف ان في خلايا من القلب النهارده بيتكلموا سبب الاريزميا في الطب، هذه الظاهره اللي بنسميها سبونتينيوس من نفسها. دايستوليك تحصل اثناء الدايستول depolarization. عاوز تقول ايه خلصني؟ عاوز اقول لك الكلمة اللي وصلها النهاردة، ان البيتا بلوكر ليها كينيدين لايك ولوكال انستيزيا لايك، ودول بيسموه في الفارما صوديوم شانل ايه؟ صوديوم شانل ايه؟ بلوكر او ممبرين ستابيلايزر. اعرف بس الكلمة دي. عند هذه المرحلة في مكتوب عندك كلمة صوديوم شانل بلوكر او ممبرين ستابيلايزر. ان شاء الله لما نوصل لموضوع الاريزميا تعرف يعني ايه الممبرين ستابلايزر. يخلي الممبرين بتاع البيس ميكر سيلز او الخلايا اللي بتشبه بيهم مع الاريزميا معناها ايه؟ ظهرت غيره. كارديك مصر عاديه تقول اشمعنى السيلو شغاله كده؟ انا اشتغل زيها، تيجي تنشط وتعمل من نفسها فايرنج امبلس. الكينيزين ده ستابلايز الممبرين اكتيفيتي بتاع هذه الخلايا. اللوكال انستيزيا ستابلايز، هاو دي ستابلايز؟ باي بلوك صوديوم شانلز، عشان كده بيسموه صوديوم بلوكر او ممبرين ستابلايزر. راجع لموضوعنا تاني، البيتا بلوكر الاكشن بتاع الهارت تاني بتقلل الكونتراكتيفيتي، بتقلل الهارت ريت، بتقلل الكارديك اوتبوت، بتقلل الكونداكشن، بتقلل الاكسايتابيلتي، بتقلل الكارديك ورك، بتقلل الاوكسجين نيد اوف ذا مايوكارديوم فول ستوب. بلاد فيسلز، بلاد فيسلز، يا ريت تسيب الورقه ثواني. بلاد فيسلز، في طلبة بيقولوا كلام مش دقيق. تفتكر انت لوجيك من غير ما تفكر، ايه تأثير البيتا بلوكر على البلاد فيسلز؟ تأثيرها ايه؟ خليكم معايا. هي البيتا 2 بتعمل فازو داي لاتيش. لما تقفل البيتا 2 يحصل فازو ايه؟ الفازو كونستريكشن انبوز، صح ولا لا؟ فازو كونستريكشن، ايوه. البريفرال ريزيستنس اندر بيتا بلوكر في بداية استخدامها بيزيد. بعض الناس يشتكوا من تينجلينج نمس، عارفين تينجلينج ونمس نتيجه هذا الفازو كونستريكشن. صدقوني اللي عاوز حتى يكتب، بعض الناس بيشتكوا من حاجه اسمها انترميتنت كلوديكيشن. عارفين ايه كلمه انترميتنت كلوديكيشن؟ يقول لي يا دكتور انا امشي مشوار طويل كاف مصر كده تقفش عليا، ضعف البلاد سبلاي. مش انت قفلت البيتا يا اخي 2 اللي بتعمل فازو دايلاتيشن، يبتدي يحصل المريض ايه؟ معايا يا جماعه؟ يبتدي يحصل له فازو ايه؟ كونستريكتور افكت. ايوه البلاد سبلاي للاورجنز في جسمي كلها يقل. ضغط الدم ايه؟ ما تبص المذكره، ضغط الدم ايه؟ بص معايا عشان حته. بعد اسبوعين من استخدامه، بعد اسبوعين، طبعا الطلبه اللي مش زيكم اللي هم بياخدوا الامور كده ببساطه ولوجيك ليهم حق، يقول لي لما ده بيعمل فازو كونستريكشن المفروض يعلي ضغط الدم. الواقع ان هذه الفازو كونستريكشن لوحظت في اول اسبوعين فقط من استخدام البيتا بلوكر شوي، لكن لوحظ بعد الاسبوعين دول هل هي نوع من التولرنس او ادابتيشن في الجسم؟ ما بتبانش قوي. ده مش كده وبس، ده بعد اسبوعين هتلاقوا ضغط الدم ابتدى يوطى بتاع العيان، يوطى؟ ستيدي دروب، يبتدي ينزل ضغط الدم بعد اسبوعين لاربع اسابيع يبتدي ينزل. هناك خمسة ميكانيزم لازم تعرف، لازم تعرف. هاو بيتا بلوكر لور البلاد بريشر. على ايامي انا كان، انا ما انساش، شركة هوكس كانت عاملة جايزة للي يدرس بوسيبل ميك. ما فيش مشاكل ان شاء الله. بقول الاتي، خلاص خلاص. البيتا بلوكر بقول على ايامي كان بيقولوا اللي يعرف الميكانيزم اوف لوينج بلاد بريشر باي بيتا بلوكر كالانزيم جايده اللي يعرف ليه؟ لان لوجيك لو تاخدها ان الادويه بتقفل بيتا 2 في البلاد فيسل المفروض ضغط الدم يحصل له ايه؟ يلا ليه نقص ضغط الدم بعد اسبوعين؟ خمس نظريات وهجيب لك في كتابك العمل بتاع الترم الثاني هذا السؤال كل سنه واجابته اكتر من اجابه. الترم الثاني يا جماعه غير عمل الترم الاولاني. الترم الثاني هنشوف مور ذان وان انسر في السؤال الواحد، قد يصل الانسر الى ثلاث او اربع اجابات. الترم الاولاني وان ايه انسر بس. من فضلك ليه البيتا بلوكر بعد اسبوعين توطي ضغط دم؟ اول نظريه خليك معايا. ايه رايك في تنقيس الكارديك اوتبوت تنفع ولا لا؟ تنفع؟ مش بتقلل الكونتاكشن والهارت ريت ولا لا؟ تقلل الكارديك اوتبوت نظريه هامه جدا. اول نظريه اكتب عليها هام معلش. نقص الكارديك اوت دي نظريه مهمه قوي. ريدكشن اوف كارديك اوت. انا في رايي الشخصي في نظريه هتبقى مهمه الايام دي يمكن اهم من كارديك اوتبوت. نقص الرينين هام. هي البيتا استيميشن بتزود الرينين ولا لا؟ يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه في الرينين؟ تقلل الرينين. مفيش مؤتمر القلب والاوعيه الدمويه ما يتكلموش على علاقه الرينين بالضغط الدم العالي. انتوا عارفين قصه اسمها الرينين مش عارف يزود ليه؟ عارفين؟ الرينين مش عارف يحول انجيوتين سيرجن انجيوتين واحد واحد لاثنين واثنين ده سترونج فاز وكونستريكت. كون ده وانتي رينين يوطي ضغط الدم اكيد. انتي رينين نظريه مهم. هقول نظريه من عندي عجبتهم من سنتين لما قلناها، مش من عندي مؤلفها، نقل عن كتاب كاتزنج برضه الامريكاني ده. بيقال ان اي واحد فينا عنده ثيرموستات زي بتاع التلاجة. الثيرموستات ده بينظم ضغط الدم. الثيرموستات ده اسمه بارو ريسبتورز، ما عرف سمعتوا عنه ولا لا. بارو ريسبتورز لما يعرف ضغطك يوطيه. ومن فضلك يقال لسبب لا نعلمه هذا الثيرموستات علق فقط حساسيته، زي ما الثيرموستات التلاجة كده تبقى شغاله على طول، فقط حساسيته. ويقال برضه بلغه انشائيه ان البيتا بلوكر بتريست ترجع السنسيتيفيتي اوف ساتش بار ريسبتورز. هو انت تعرف ايه سبب الهايبرتنشن؟ اللي يعرف يقول لي. هو الهايبرتنشن في الفارما او في الطب 90% منهم انون، اسمه برايمري او اسينشال هايبرتنشن. كل يوم في العياده يعني هيجي يقول لك ايه دكتور ضغطي ايه؟ سببه ايه؟ عاوز اعرف من فضلك ضغطي سببه ايه؟ اقول له ما اعرفش. يقول لك دكتور مش فاهم حاجه. ها؟ ايه اللي ما اعرفش؟ ما نقدرش هو نعرف. في بريسبوزن فاكتور، ناس يقول لك ده عصبي على اني ما اعرفش، ناس يقول لك بياكل ملح كتير، اصل العيله مربوءه بالهايبرتنشن، اصل مش عارف عنده دهون زياده، اصل عنده سكر، كل دي بريسبوزن فاكتورز. لكن دي مش اسباب الهايبر ايه؟ فاهمين بقول ايه ولا لا؟ من فضلك البيتا بلوكر بترجع حساسيه البارو ريسبتورز. يقال من ضمن نظريات ضغط الدم العالي ان البارو ريسبتورز فقط حساسيته بترجعه ازاي ما نعرفش. نظريه حلوه قوي كمان، رغم ان بعض الناس يعني يقول لك الدكتور محسن قايلها لك، لا مش انا قايلها. انا مش بألف طب. في بري سينابتك بيتا. مش سمعتوا على حاجه اسمها بري سينابتك الفا؟ اللي كان اسمها الفا ايه؟ في هنا بري سينابتك بيتا. اوعى تنسى البيتا بلوكر قالوا بتقفل كل البيتا. البوست سينابتك و وايه؟ والبري. ولما سيادتك تقفل بري سينابتك بيتا هي الالفا 2 دي هنا تقلل الريليس اوف نور ايه؟ نظريه حلوه برضه. نظريه خمسه واخيره تقفل البري سينابتك بيتا في دماغك. في دماغك تقلل السيمباتيك اكتيفيتي في الدماغ. يقل السيمباتيك اوت فلو من السي ان اس لما نقفل البري سينابتك بيتا في الدماغ. مش البري سينابتك بيتا تقلل؟ تقلل السيمباتيك اوت فلو في الدماغ. اكتب جنبيها لما يقل السيمباتيك في دماغك يحصل سيداتيف افكت. اكتب سيداتيف افكت. بعد تاني بقول كارديو فاسكولار سيستم مش عاوز اسيبه دلوقتي. من فضلك على الهارت نقص كل خصائص القلب. على الهارت على البلاد فيسلز وحياتكم. خدوا بالكم من الحته دي دكتور، خدوا بالكم من الحته دي. على البلاد فيسلز فازو كونستريكشن. الناس اللي بياخدوا بيتا بلوكر اول اسبوعين مش عاوز اقول لك، لو بنت عندها بي في دي تتعب قوي ولا راجل عنده بي في دي يتعب قوي، انها بتزود البريسبل ريزيستنس الاول. خد بالكم الحته دي، هي بتعمل شويه فازو ايه كونستكشن. وفي هنا سؤال خبيث جدا هقوله لك بعد شويه، اساله الاستاذه عندنا اكتر واحده فاهمه كارديو فاسكولار. كلهم كويسين بس يعني هي كانت بتدرس مثلا كارديو فاسكولار. هسالك سؤال هقول لك بعد شويه حكايه الفازو كونستكشن دي. انترميتنج كلوديكيشن ضغط الدم، رغم ان في فازو كونستكشن في الاول بينقص. هل الفاز كونسيشن ده بيختفي بعد اسبوعين زي ما قال لكم الدكتور ضعيف لو كان ادى المحاضرات دي ما ادهاش هو؟ بيحصل الجسم نوع من التولرنس عليه ويبتدي ضغط الدم ستيدي دروب بعد اسبوعين يوصل الماكسيم بتاعه بعد اربع اسابيع. والاسباب خمس اسباب اهمها نقص الكارديك اوت، نقص الرينين، والكلام اللي انا قلته بتاع ريسيت سنسيفيتي وحكايه بلوك بريسينابتك بيتا. هسمع السؤال بس اخلص حتى الدنيا وحكايه هسمع ليه بس السؤال بس اخلص حتى جاي حكايه بلوك بريسينابتك بيتا وحكايه ديمين سمباتيك اوت فلو من دماغ. انا بقى كده هرجع لاي اسئله في الصفحه دي هسمعها منكم. نكمل الصوت. انت بتقول اول حاجه سي نسخه وسطها، تاني حاجه الاي كارديو فاسكولار هو التارجت ريسبيراتوري. اسمعوني يا جماعه، الجونكاي فيها بيتا 1 ولا بيتا 2؟ الجونكاي جونكاي فيها بيتا ايه؟ لما تدي بيتا بلوكر زي بروبانولول، لما تدي بيتا بلوكر زي البروبانولول دكتور، لما تدي بيتا بلوكر زي البروبانولول يحصل في البرونكاي، في البيتا 2 في البرونكاي يحصل برونكو ايه؟ سبازم. انا وانت لو كنا نورمال بيرسون نستحملها، لكن عيان غلبان عنده برونكال اسما يحصل له ايه؟ ممكن تجي له اتاك وبرونكال اسما لو خد بيتا بلوكر من ايه؟ عرفت؟ يا اطباء البيتا بلوكر يا جماعه انتاجونايزس البرونكو دايليتو افكت بتاع الادينين والايزوبرين، فاهمين الكلام ده؟ اشمعنى؟ ادينين ده برونكو دايليتو، بيتا 2 يشتغل. ايزوبرين برونكو دايليتو، صح ولا لا؟ تدي بيتا بلوكر للمريض نون سيلكتيف تقفل لك البيتا 2 في البرونكاي تجد برونكو سبير. صدقوني اكبر معلم لينا هو المريض. اكبر الكتب حاجه وكلينيكال حاجه، تفاجئ تكتب اندرال كده افرض عيان ما خدش هيستوري منه مظبوط زي ما قلت لك، تكتب اندرال للمريض لاي سبب تفاجئ مثلا ميجرين. انا ساعات بكتب في الميجرين بكتبه بروفلاكس وفاجئ المريض جاي يقول لي كويس يا دكتور الصداع نفسه ما جيش اسبوعين اللي فاتوا دول، بس مش عارف ملاحظ صدري مزيق قوي. لو الدكتور بياخد الامور كويس وبيسجل وعنده فايلنج والعيان واخد ايه قد كده مش بتاع، يقول لي مثلا اتصل بيا في التليفون يقول لي يا دكتور اصل عندي تزييف في صدري. قدامك على طول الكمبيوتر ده اللي انتوا بتشتغلوا عليه اكتر من مليون مره وايديكم حساسه جدا فيه، تبدا تعرف بياخد ايه ادويه. اسمك ايه؟ فلان الفلاني. تجد قدامك جنبك يطلع ده بياخد اندرال، وقف الاندرال. مش بقى طب مش عارف بتزيق صدرك خد لك مش عارف دواء كحه تقعد تعالج بقى سيمتوماتيك يعني زي التمرجيه، فاهم ازاي؟ جسمك بيتضيق معلش ان شاء الله خير ويسع نديك حاجه توسع. لا، وقف الاندرال تختفي هذه التزييقه تماما انك انت قفلت له البيكا تو في البرونكاي. دكتور ميتابوليزم، يلا يلا اسال سؤال. هو البيتا استيميشن يعمل ايه السكر في الدم؟ بيتا ركزوا معايا، يعمل ايه في السكر في الدم؟ ركز قوي في الحته دي. بيتا استيميشن يعمل ايه في السكر؟ مش ده جلايكوجينوسيس بيتا 2؟ طب سيادتك اديت اندرال قفلت البيتا 2 يحصل ايه في السكر في الدم؟ يحصل ايه في السكر في الدم؟ يقل السكر في الدم. اسمعوا الحته دي، يا ويلك يا مريض يا ديابيتك يا اللي بتاخد انسولين اهم من كل حاجه الكلام ده، يا ويلك يا مريض يا ديابيتك يا اللي بتاخد انسولين ولا بتاخد الاقراص بتوصي السكر عندك في الدم. انتوا عارفين علاج السكر يا انسان في الناس مسكين تايب 1 دايابيتس اللي هم جوفينايل تايب، يا اما اقراص ما اورال هايبوجلايسيميك تايب 2، الكلام ده هناخده بعد كده ان شاء الله. بقول لك يا ويلك لو خدت بيتا بلوكر والدكتور بتاعك مش فاهم او انت مش فاهم. الاثنين ليه؟ لو خدت بيتا بلوكر نون سيلكتيف هتقفل بيتا 2 في الليفر، تقلل الجلايكوجينوز نقص سكرك، وانت اوريدي بتاخد انسولين او اقراص نقص سكرك. يحصل ايه في السكر يا جماعه؟ يحصل ايه؟ ينقص قوي قوي وتخش في غيبوبه نقص سكر. الحته الاذكياء قوي قوي الاي كيو بتاعهم عالي جدا. يعني ايه اي كيو؟ مش موضوعنا، فاهم ازاي؟ بص من فضلك من فضلك اسمعوا الحته دي انا ليه توصلها. اي واحد من القاعدين لما ينقص سكره يعرف يمكن يعني معلش بالصدفه النهارده الصبح حصل السكري قوي بس انا بدي المحاضره برضه عرفت ورحت جبت شويه سكر كده كوبايه وسكر. ليه؟ اي واحد سكر ينقص فينا مش نازل من غير ما ياخد فطار مثلا ولا يعرف على طول. ليه؟ لان جسمك اول ما ينقص السكر ينشط السمباثيك صح كمحاوله. انتوا عارفين السمباثيك بيرفع السكر صح ولا لا؟ فتجد نفسك تعرف زي بعد شويه عيت انت عمال يعرق ويحصل لي في قلبي تاكي كارديا وبعد شويه ليا صدع وانا بستغل بلو ديفيجن، كل دي اعراض الهايبوجلايسيم. فتلاقي اول ما يحصل لي تاكي كارديا قلبي يرفرف جامد وعرق اقول لك وسع لي عاوز اقعد فاهم ازاي. المضارع تلاقي كل شويه تلاقي واحد كده عايق وزي جاله سنكوب على طول يديله حاجه مسكره صح. اسمعوا الحته اللي حولها دي. تخيل بقى انا باخد بيتا بلوكر وسكري واتشي. انا مثلا راجل باخد انسولين وباخد كمان بيتا بلوكر الدكتور بتاعي مش واخد باله فينقص سكري قوي. ينقص سكري خالص من غير تحذيرات من غير وورنينج سيمتوم من غير تاكيكارديا ولا من غير عرق ولا من غير ليه. تفتكروا ليه ما يحصلش وورنينج؟ لان انا باخد بيتا بلوكر لما ينشط السيمباثيك في جسمك ما تعرفش. فكر فيها وانت مروح تقولي مش فاهمها يعني تاني. اي واحد فيكم ينقص سكر يعرف معاك. فيقول لي خد حاجه حلوه على طول. لكن لو اندر اندرال ينقص سكر ويخش في غيبوبه نقص سكر في سلام ويموت في سلام. مورنينج سيمتوم اكتب جنبيها كلمه مورنينج without warning symptom الهايبوغلايسيميا without warning symptom تمام. لا الميتابوليزم حكايه السكر يا ريت تفتكر. طلعوا لنا موضه بقالهم كان حوالي 5 سنوات لغايه سنه 90 الكلام ده. قال لك ايه البيتا بلوكر يا جماعه ادويه ممتازه بتقلل الانفلونس اوف اثيروسكليروز. اسمعوا الحته دي. كان بيقول لك ليه هو البيتا ستيميليشن بتعمل ايه في الفاتي اسيد؟ يا اطباء ماشي ركزوا معايا ما تشغلوش نفسكم بحاجه مستقبلكم هو كل ده الكلام ده. هي البيتا ستيميليشن بتعمل ايه في الليبيد فري فاتي اسيد؟ بتزود اللايبوليس بتزود الفري فاتي اسيد. يبقى البيتا بلوكر بتعمل ايه في الفاتي اسيد؟ بتعمل فاتي اسيد تقللها. فطلعوا لنا كده في تقليع بتوع الكارديولوجي قال لك البيتا بلوكر بتقلل فري فاتي اسيد تقلل الانسلينس اوف اسيد وايه؟ سكلوز. طبعا ردوا عليهم رد مفحم بعد شويه وقال لك يا سيدي هي بتقلل فري فاتي اسيد ايوه لكن واحد من الفري فاتي اسيد بيقل وانا مش عاوزه يقل اسمه اتش دي ال الهاي دنسيتي لايبوبروتين. لما يقل ده مش لصالح المريض ده جود كوليسترول. انتوا خدتوا ان في حاجه اسمها كوليسترول وفي حاجه اسمها ترايجلسايد وفي حاجه اسمها ال دي ال لو دنسيتي في حاجه اسمها اتش دي ال. اتش دي ال ده جود كوليسترول ده يمنع الترسيب في البلاد فيسل. هذا الاتش دي ال لما يقل مش لصالح العيان. فاهمين بقول ايه ولا لا؟ عشان كده كتير من الادويه اللي بياخدوها الناس في مصر لتقليل الدهون مش عاوز اخدكم واقول في بعضها بيقلل اتش دي ال وده مش في صالح المريض. حاجه الوحيده اللي تقلل الدهون وما تقللش الاتش دي ال هي زيت الزيتون اوليف اويل الوحيد بس ما تزودش الاتش دي ال. فاهمين بقول ايه؟ ومش عاوز اقول رايي عشان حد تضحك عليه. حاجه الوحيده اللي انصح بيها هي زيت الزيتون يقلل الدهون ما يقللش اتش دي ال. تاكله بس مشكلته لما بيتغلي ما ينفعش تطبخ ليه يعني. ها تحط على السلطه تحط على الفول بدم. زيت الزيتون ده ممتاز. الحاجه الوحيده في رايي تزود الاتش دي ال هي المشي. المشي مش المشي تمشي كده متسكع فاهم لا في مشي معين كده في الاوبن اير كل يوم ساعه سبب انها تزود الاتش دي ال وتمنع الاثيروسكليروزس ولو في سمول اثيروما تكسرها. الكلام ده مش اجتماعيات هناخده في الانجينا بيكتوس. وصل دكاتره على الميتابوليزم انتي رينين البيتا ستيميليشن تزود الرينين بيتا بلوكر تقلل الرينين. على البوتاسيوم البيتا اسمعني يا دكتور البيتا ستيميليشن تعمل هايبوكاليميا فاكرين ولا لا؟ يبقى البيتا بلوكر تعمل بوتاسيوم هايبركاليميا اكتب جنبيها هام. يا ويلك يا مريض اللي عندك فشل كلوي يا اللي عندك رينال فيلير انت عندك اوريدي البوتاسيوم عالي الكلوه بتاعتك مش قادره تفرز بوتاسيوم عالي. لو اديت بيتا بلوكر ده قلت لك البوتاسيوم مشكله المشاكل. خدوا بالكم مريض الفشل الكلوي بنمنعه من البوتاسيوم خالص لا ياكل بطان ولا ليمون والخضار كله نقعد ميه السليق نكبها كذا مره عشان فيها مليانه بوتاسيوم. اوعى تديله بيتا بلوكر لانه غير البوتاسيوم عالي والبيتا بلوكر هتعلي البوتاسيوم كمان وكمان. ده الاكشن كبيتا بلوكيت. قبل ما اسمع سؤال الدكتور اوعوا تنسوا ان البيتا بلوكر ده الاكشن الاولاني بتاعها لكن ليها اكشن تانية. بعض البيتا بلوكر ليه قبل ما يقفل طبعا متاسف قبل اقول الاكشن التاني اظني واضح لما اي طالب حتى مش مذاكر البيتا بلوكر واقول له قول اكشن بيتا بلوكر يمسك جدول صفحة خمسة. كل اللي قلته من اول حصة النهاردة يقول لي ايه البيتا استيميشن صفحة خمسة بتزود كل خفايا في القلب مش كده؟ يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه خفايا في القلب؟ تقللها كلها كتر خيرك. يقول لي البيتا استيميشن تعمل كل ما يبقى نتيجة وتعمل فاز ويبقى نتيجة في العضلات. يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه؟ مش هقول كلمة ما قلتهاش في اول حصة. تضيق الكروني. يا خبر اذا تحسنها في الذبح ولا استنى عليها الصفحة الجاية. تضيق البلاد فيسلز بتاعت العضلات. انترميتنج كلوديكيشن. البيتا استيميشن في الجدول اللي هناك تعمل برونكو دايتيشن. يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه يا دكتور؟ برونكو ايه؟ استنى مش بحفظ حاجة. البيتا استيميشن على الميتابوليزم تزود السكر يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه في السكر؟ ده يا جدعان الطلبة يحفظوا كده. البيتا استيميشن تزود اللايبوليس تزود الفري فاتي اسيد. يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه في الفاتي اسيد؟ تقللها. بيتا استيميشن تزود الغيرن معايا يا اطباء. يبقى دي بتقلل الغيرن. البيتا استيميشن بتنقص البوتاسيوم دول يزودوا البوتاسيوم. البيتا استيميشن بتعمل تريمرز يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه؟ تقلل ايه؟ انا ما قلتش ولا كلمة جديدة منذ بداية الحصة يمكن ما عدا الميكانيزم اوف لوينج بلاد بريشر جمعتها كتجميع. قبل ما اسمع الأسئلة واديكم واحد دقيقة هاخد عنوان بيتا استيميليشن. بيتا استيميليشن تحت. مش احنا اتفقنا مع بعض اتفاق جنتلمان ان البيتا بلوكر سيميلر في الاستراكشر للايزوبرينالين ولا ما قلناش كده؟ ده اول حتى يا دكتور اول بيتا بلوكر طلع كان اسمه دايكلورو ايزوبرينالين. فهم شكلهم زي الايزوبرينالين. عشان كده ساعات البيتا ريسبتورز تخدع فيهم. حتى دي مهمه قوي. البيتا ريسبتورز ساعات تفتكر هو ده ايه؟ تفتكر هو ده البيتا بلوكر هو ده قصدي البيتا ستيميليشن بتاعها. هو ده الايزوبرين بتاعها. ساعات في الاول يا جماعه قبل ما تقفل تعمل انيشال ستيميليشن. سموها مصيبه لما مدي دواء عشان يقلل خفايا في القلب ويزود لي خفايا في القلب. اسمها انترنسك سمباثيك اكتيفيتي. او بيعجبني تعبير ادق اسمه بارشيال اجونيستك اكتيفيتي. سمعت عن حاجه اسمها بارشيال اجونيست؟ يعني ايه كلمه بارشيال اجونيست؟ دواء قبل ما يقفل مكان يعملوا انيشال ايه يا جماعه؟ استيميشن. دكتور البارشيال اجونيست زي الارجوتامين خدناه زي في العملي بعد بكره في الكليه لما تاخدوا الانتستين هتاخدوا نيكوتين لارج دوز. قبل ما يقفل الجنجا النيكوتين يعملها انيشال ايه؟ استيميشن. اسمه بارشيال اجونيست. ارجوتامين قبل ما يقفل الاسر يعملها انيشال ايه؟ استيميشن. بيتا بلوكر في بعضها قبل ما يقفل البيتا يعمل انيشال ايه؟ اقول كلمه اتفضل. كل ما يبقى البيتا بلوكر سيميلر في الاستراكشر ايزوبرين قوي كل ما الاي اس اي بتاعته تبقى ايه؟ تبقى هاي. من فضلك اشهر بيتا بلوكر ليها اي اس اي هم مين؟ او يسموها بي اي اي بارشال اجونيستك اكتيفيتي. اشهر بيتا بلوكر نمره واحد اوكسيبريدولول بندولول وزود بقلمك الكريم تيمولول واسي بيوتولول. اهو تيمولول بتاع الاي ده الحمد لله بختار استخدمه على الاي بس. تيمولول واسي بيوتولول دول كل دول ليهم اي اس اي. كل دول بارشل اجنست. يا اطباء تعرفوا ليه البروبالول مشهور؟ ليه البروبالول مشهور؟ مش اقوى بيتا بلوكر مين سيلكتف. لكن قيمته الحقيقية انه ملوش اي اس اي. اكتب جنبيها هام كلمة ابسنت ويز بروبانولول فوق كده ابسنت بغوز ويز بروبانولول. دكتور ظريف بيجيب سؤال ظريف فعلا يقول لك all of the following beta blocker are considered as partial agonist except ما هي السؤال ولا لا؟ يقول لك الآن شوف شوف شوف الحكمة في السؤال ولطفته وقديه هو يعني مختار ويقول لك كل البيتا بلوكر دول ليهم بارشال اجونيستك افكت ما عدا وتبقى اجابه السؤال بوبرا. يحط لك اوكسيبريدول ما بارشال اجونيست. يحط لك اسيبيتولول بارشال. تيمولول بندولول وتبقى الاجابه بوبرا لولول. بريباريشن دوز اورالي 10 40 ملي جرام كل 6 ساعات. كل 6 ساعات ساعات يطلقوا على كل 6 ساعات دي كل 6 او 8 يعني معناها العيال ياخد 3 مرات في اليوم تقريبا. اكتب جنبيها كلمة لاتين اسمها تي دي اس. كلمة اسمها تي دي اس. تي دي اس باللاتيني معناها 3 مرات يوميا. تي دي اس فول تي دي اس تي نقطة دي نقطة اس نقطة اسمها اختصار كلمة ما تهمكش قوي هتلاقيها في روشتات اختصار كلمة اسمها تين دايسوميندا مش مهم يعني المهم يعني معناها ثلاث مرات يوميا الاي في بروبانولول يا سلام على المنظر لو خدت الطب كده بمزاج شوف عندنا قسم الجراحة الاندوكرينولوجي شوف عندنا قسم الجراحة الاندوكرينولوجي هما بيشيلوا الثيرويد تجد شوف المنظر تجد الاول ما يجي يشيل الثيرويد ساعات الجراح بيشيلها بمنتهى الحلمية خالص يقعد يسلك كذا مرة والنايب واقف جنبه او المساعد بتاعه دي ربك يقول له خد بالك ويقول له بتاع التخدير زميله جاهز زي بتاع التخدير تعمل لي مجهز حرة اندرال بروبانولول ليه يا جماعة الاندرال اللي الامبولة دي 1-3 مللي جرام ليه بيعملوا كده لما بيشيل الثيرويد انت عارفين الثيروكسين لو ضغط عليه الغدة ينزل شوية الثيروكسين في البلاط والثيروكسين بيعمل اريزميا وتاكيكارديا فظيع مش كده فده بقى ايه الثيروكسين ده بيزود حساسية القلب للكاتيكول ايه امين الثيروكسين بيزود النمبر اوف ادينولوجيك ايه تجد بتاع التخدير محضر اندرال لو حصل المريض اي اريزميا على طول يديله اندرال امبول هتلاقوا مكتوب عليها 1 مللي جرام او في امبولة منها 3 مللي جرام وصل ولا لا اسمع سؤالك يا دكتور اسف ان انا اخرت شوية يوتا تاني يوتا بقى عشان 5 مكياس فاول اسبوعين برافو سؤال حلو يا فكرة شوف يا دكتور فاول اسبوعين من اخذ البيتا بلوكر الضغط ما بينزلش او سلايد رايز او سلايد دروب عشان كده ما بنكتبهاش في حالة الضغط الدم الجامدة هكتبها زي مايلد هايبرتنشن معقول حول العيان ربنا يديك عمر طويل ها ضغطك ان شاء الله هينزل كمان شهر ها ما تجيهاش في حاله سيفير هايبرتنشن هتجيها زي مايلد هايبرتنشن زي ما هقول بعد شويه على فكره كنت عايز هذا هو السؤال ها ما اعرفش احساس داخلي ان السؤال ده مهم قوي ما توقعش استجابه سريعه يجي لي نط لي في العياده النهارده كنت بتقول اندرال عشان ضغط الدم بتاع عالي سنه بس مش تملي هو ده الانديكيشن هناخد بعد شويه في حاجه معاه فجيت تاني يقول لي اسم ضغط الحياتك رحت الاكزرسايز وضغط الضغط ما نزلش انت السبب لا لسه شويه عقبال ما ينزل الضغط ايوه يس هتكلم عليها دلوقتي هتكلم عليها هو ده سؤال الاستاذ اللي بقول لك شخصي عليه هتكلم عليها دلوقتي في الانجاين ايوه سؤال كويس كل البيتا مش الالف كل البيتا فاهم قصدي؟ تحكش عليا كل البيتا بيتا اللي اقولها كلها مش ده بيتا كله قلت حاجه الفا لا الشاتنج ده استيميشن اوف سمباثيك ده بقول عموما لكن يعني انا بقول لك اللي مش حبان قوي في الهايبوليزيميا التاكيكارديا دي بيتا 100% مش كده؟ استريحوا دقيقه ونكمل دقيقه واحده كده ريلاكس كده تخلقها فيه نقعد بقى خلاص نرجع نتكلم تاني يلا يا اطباء يلا يلا يلا يا دكتور يلا استخدامات البيتا بلوكرز سلام طبعا فالناس تعبوا قوي بيقفلوا زي ممكن شوية استخدامات البيتا بلوكر هعيد نفس الاكشن تاني ركز معايا لمدة بس 10 دقايق ربع ساعة اول حاجة عسينس ناوي استخدمها ايه عسينس برضه هعيد نفس الاكشن ناوي استخدمها كانتي انكزايتي طب بس في حاجات افضل منها طبعا مش معقوله واحد بس عنده اليمنت اوف انكزايتي بس اقول له خد بيتا بلوكر فقط انا ممكن اديه لو مثلا عنده انجينا ومعاه انكزايتي ولكن يعني في ادويه بس فوق انكزايتي واحد عنده سمبل انكزايتي زي الترانكلايز بيستخدموها كمان يا جماعه ساعات في الباركنسونيزم بتقلل التريموز في الايديوباثيك فاميليال تريموز نوع من التريموز قلنا بيحصل في العواجيز يفردوا ايديهم كده تلاقي ايده يجي لها تريموز وحتى الشباب ساعات يدوا البيتا بلوكر بيقلل قوي الفريكونس بيدوها في الميجرين هيدك كبروفيلاكسس انت بتعيد نفس الاكشن وغالبا في الميجرين يا جماعه كبروفيلاكسس الميكانيزم بتاعها كانتي انكزاج، بتقلل الميجرين الفريكونسي اوف ميجرين، والجرعه في الميجرين بتبقى جرعه صغيره غالبا 10 ملي جرام تي دي اف، وكلمه تي دي اف معناها 3 مرات يوميا، 3 مرات قلتها من شوي. ده على سينس. على الاي نوع من الجلوكوما اتفقنا مع بعض اسمه اوبن انجل جلوكوما. اوبن انجل جلوكوما احسن دواء في هذا المضمار اسمه تيمولول، وعندنا في مصر اطرى اسمها تيم اوبتيك او تيمولول، موجودة في السوق المصري اي دوكس في الاوبن انجل جنبا الى جنب مع الدايموكس ومع الادينالين ومع حاجات تانية، بس يمكن اهمها بيتا بلوك. وفي رأيي انا الشخصي مفيش علاج النهارده الجلوكوما without topical بيتا بلوك، without topical موضعية يعني. طبعا اذا عاوز تبين انك قاري مراجع طلعوا حاجات اجدد من تيمولول لكن ما تجيش في امتحان، ليفو بيونولول واحد اجدد، وبيتوكسالول واحد اجدد واجدد، لكن مش موضوعنا، يا ريتك تعرف. بس التيمولول ما فيش امتحان عملي ما جابش فيه تيمولول اي دوت. ماشي، تعالى بقى اهم استخدام سي في اس عن هارت، واحد اثنين ثلاثة واربعة وخمسة، حط عليهم علامة غلط مش عليك، واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، حتى واحد اثنين ثلاثة فيه مزود فيهم أوي. ده السؤال اللي جابه السنة اللي فاتت، استخدامات البيتا بلوكر على الهارت ايه؟ نمرة واحد انجينا، انجينا بيكتوس، خد بالك الحتة دي هتكتبها في خمس دقايق، انجينا بيكتوس الذبحة الصدرية. الزملاء اللي بره استأذنكم في كلمة بكل الحرص، لازم نعرف ان اهم نوعين من الذبحه الصدريه فهموني معلش ثواني. نوع الاولاني انا معاك، النوع الاولاني من الذبحه الصدريه اسمه اثيروسكليروتيك انجينا، سامع يا دكتور؟ اسمه اثيروسكليروتيك، ده النوع الاولاني. ليه اربع اسامي مترادفات يا ريتك تعرفها، لازم في كتب مسمياه ستيبل انجينا، هقول لك منين، في كتب مسمياه انجينا اوف افورت، في كتب مسمياه اكزيرشنال انجينا، وحياتك الاربع اسامي عليك. بقول لك في نوع من الذبحة الصدرية اللي انا هرسم له الرسمة اللي فوق دي اللي فيها البلود فيسلز كده متسودة اثيروسكليروتيك، هذا النوع بيسموه تاني يسموه اثيروسكليروتيك انجينا، يسموه ستيبل انجينا، او يسموه انجينا اوف افورت، او اسمه اكزيرشنال انجينا، كلمة اكزيرشنال يعني بالمجهود برضه زي انجينا اوف افورت يعني. هذا النوع من سيادتك بتاكل دهون كتير ومش مهتم، فيجوال بيترسب ومبتعملش رياضة، عامل اساسي المشي النهارده، مفيش رياضة، مفيش جوجينج، مفيش جري، بقى الجري ده اخترع نظرية الجري دي، مات وبيجي سنة 84، فاهم ازاي؟ دي حقيقة، وألف تبع الجوجينج ومات وبيجي. فأنا عاوز أقول دلوقتي المشي كل ليلة ما يكون عندك إيه؟ تمشي في الأوبن إير، خلاص يا جماعة ركزوا معايا، تمشي في الأوبن إير زي امبوز، يمنع ترسيب الاثيرومتر باتشز هنا، شوف المشي ويكسرها لو كده صغيره. المشي يا جماعه ليه مايلد فايبرينوليتيك افكت، هناخد الكلام ده مش اجتماعيا، دي معموله من الفايبرين وخلافه يكسرها. ماشي يا عم، همشي ساعه وفي الهواء الطلق وبنظام معين وهكذا. بص يا جماعه، هذا النوع من الذبحه الصدريه عبثا تحاول في توسيع الكوناي، ان شاء الله ما جاي ادرس موضوع الذبحه الصدريه، ولا في ادويه اسمها كوناي دايليتور، في هذا النوع توسع الكوناي اشك في هذا. ليه اشك؟ ان في راي بيقول وانس الكوناي اثيروسكليروتيك ات ويل نيفر دايليت، فهمت ازاي؟ مبروك خلاص بقت اثيروسكليروتيك، امال اعمل ايه؟ اسمعي اعمل ايه؟ طب يا اخي الكوناي ضاقت مش قادر اوسعها اعمل ايه؟ يا اخي عندك طريقه ثانيه، قلل مجهود القلب. يعني ايه؟ يعني المشكله مش هو الواحد اللي عنده ذبحه معناها مايوكاردي اسكيميا ولا لا؟ انت مش قادر توسع المواسير واللي وصل لك للقلب قليل قوي، قلل مجهود القلب، قلل الكارديك ورك، يا جماعة الذبحة الصيدلية حط المثل بتاع الزبنة بتاع القلب، لكن الذبحة بيت ومواسيه مية. امتى البيت ده يصفر؟ غالبا لما تجيل المواسيه ما توصلوش المية، مش كده؟ بلس سبلاي يقل. على فكرة في بعض الناس اللي الكوري عندهم سليم وبرضه عندهم ذبح، غالبا الناس دول عندهم الورك وظهار زيادة، مش كده؟ لا، البيت ده بيعمل عزومات كتير، بيرق نفسه، لا طالع عم يشتغل هنا وهنا وهنا، يجيله برضه انجايلتين. ليه بوصل لك الرسالة دي؟ لأن لقينا أستاذة عظيمة في الإس تسأل سؤال جميل. دكتور اللي بره ما يتكلمش بره. يسألك يقول لك الآتي، بتقول لك إيه قيمة البيتا بلوكر في هذا النوع من الأنجاين؟ تقول لك هي حتى تقول لك هي إيه رأيك؟ اختار لك واحد. تقول لك بتقلل الكارديو كورك ولا توسع الكونري ولا تقلل الكارديو كورك وتوسع الكونري؟ في طلبة يحبوا تملي تضخيم الأمور، يقول لك توسع الكونري وتقلل الكارديو كورك لا، البيتا بلوكر مش عاوز أقول لك قيمتها فقط أو أساسا في تقليل الكارديو كورك، has nothing to do with the coronary. أنا بيني وبينك مش عاوز أقول لك بتوع أخضك وأقول لك الناس اللي ماسكين زل على البيتا بلوكر يقول لك يا عم ده البيتا بلوكر بتقلل الكوروناري بلاد إيه فلو، فاهمين كلامي؟ تاني أنجينا، لو سألت إيه الميكانيزم في بيتا بلوكر في الأنجينا، أول حاجة اكتب عليها هام ريديوس كارديو كورك. هام ريديوس كارديو كورك تعملها ليه ولا لا؟ إزاي بتريديوس كارديو كورك يا جماعة؟ إزاي؟ بتقلل كل خصائص القلب. دي اهم ميكانيزم. نمرة اتنين، في طلب يقول لك انتي انكزايتي، طبعا الراجل اللي عنده ذبحه فطريه ده شخص يوجوالي انكشف، طيب ايه البرسوناليتي اللي عندهم ذبحه؟ بس ما ياخدوا الامور على اعصابهم قوي، تديهم بيتا بلوكر انتي انكزايتي. يا جماعه البيتا بلوكر ادويه بتقلل ضغط الدم. لو كان واحد عنده ذبحه فطريه بسبب ضغط دم عالي، تقول هو ضغط الدم يعمل ذبحه؟ طبعا، افرض انا عندي ضغط دم عالي وما بتعالجش. مسكين القلب ده حمال قاسيه، هاف تو بامب بلاد اجينست بريسوال اي ريزيست، فعنده كارديو كويك زياده. كون يا ناقص ضغط الدم بقلل برضه الورك اوف ذا ايه؟ اوف ذا هارت. ممتاز. ميكانيزم اوف بيتا بلوكر في الانجين. نمره واحد ريدكشن في الكارديو كويك. اثنين ريدكشن في ضغط الدم. ثلاثه انتي انكزايتي. انا مزود حاجه مالكش دعوه بيها اسمها ريديوس اكسرسايز تاكيكارديا. يعني ايه؟ يعني كلمة اكتبها لو افتكرتها، الواحد بيطلع سالم يا جماعة ضغط مثلا نبض يوصل مثلا 140، لكن لو انا باخد بيتا بلوكر نبض يزيد شوية لكن مش لهذه الدرجة، يوصل يمكن 80 ولا 90، وفي هذا فايدة للمريض تقليل الكارديو كويك نفس المعنى بس في الاكسرسايز. هي بتقلل ريستنج هارت ريت وتقلل اكسرسايز كمان هارت ريت. ما تسألنيش يعني التفاصيل في هذه الحتة، مش عاوز ألخبط البعض. الرسالة اللي عاوز أوصلها ان البيتا بلوكر الميكانيزم بتاعها في الانجينا ستيبل دي تقليل الكارديو كورك. هل انا قلت بتوسع الكوري؟ هل انا قلت؟ يا ريت ما قلتش الحقيقه الصبح النهارده ولا امبارح الحته اللي هقولها هنا. حط نجمه على الانجينا بيكتوس، معلش انا ضمنت، حط لها نجمه على نمره واحد كده، حط لها على الانجينا كده نجمه معلش، وتحت خالص في الصفحه، تحت خالص، انا بقولها لزمايلكم معلش، تحت خالص خالص في الحته البيضاء في الصفحه اكتب يعني استاذ الدكتور هانم عايش ليها سؤال، اللي درستي انا حتى الكارديو فاسكولار لما كنت طالب زيكم في القصر العيني هنا وموجوده معانا في الاسم، هسالكم سؤال تقليدي. تقول لك معلش، تقول لك البيتا بلوكر بتعمل ايه في الكوروناري فلو؟ كوروناري فلو تعرف تقول لها ايه؟ هكتب ما تكتبش حاجه ثانيه. صدقوني بتنقص شويه الكوروناري فلو، لكن مع هذا انا بديها بقى. ليه بديها؟ عشان تعمل ايه في الكارديو كورك؟ تقلل. عشان كده بقى في فرق، يقول لك ايه؟ ده البيتا بلوكر بيقلل الكارديو كورك، تقول لك تعمل ايه في الكوروناري؟ يا دكتور توسع الكوروناري، واخد الحياه كده مستفسر بيها. لا، البيتا بلوكر تقلل الكوروناري فلو. اكتب ان بي تحت، بيتا بلوكر مي ديكريز كوروناري فلو، مي ديكريز. يوم يرد عليها الطالب جاحد يقول لي ليه بتقول مي ديكريز كوروناري فلو؟ اكتب بس مي ديكريز. مي اصل لو فتح الواحد في البيتا بلوكر ما يخلص. مي ليه؟ مش هتقفل البيتا هتقفل في الكوري؟ مش البيتا بتوسع الكوري؟ ما تقفلها هي دي الكوري، صح ولا لا؟ مي ديكريز. بس في طبعا الكلام ده كلام ناقص، بس مش هزود عليه اكتر من كده. هو زود الناس الشطار قوي. اصل في راي بيقول لما البيتا بلوكر تقلل الهارت ريت، كلمه اللي مش هكتبها. اصل في ناس تقول لك ايه؟ تقول لك بيعمل ايه في الكوري فلو؟ هي المفروض تقول لك ايه؟ ما بيزودوش. او طالب قال ما بيزودوش، تقول لك برافو عليك. ترى يوم بيزودوا تزعل قوي. ما بتزودوش. ممكن يقل ممكن ما يقلش. حزب المعارضه ده بيقل. في ناس يقول لك ما بتقلش ليه؟ ما قلتهاش ابدا الكلام ده الصبح معلش ولا امبارح. لان البيتا بلوكر اي نعم بتضايق الكوره شويه. لكن انت عارف ان البيتا بلوكر بتقلل الهارت ريت صح ولا لا؟ بتقلل الهارت ريت؟ ولما يقلل الهارت ريت يطول البايستوليك تايم. ولما يطول البايستوليك تايم بيتر فيلينج اوف ذا كورنر لان الكورنر بيملى اثناء البايستوليك انت حاجه؟ خلاص متاسف ولا حاجه. اللي بعد النوع الثاني من الذبح. بالمناسبه هيقابل في حياتك هذا النوع 90% من مرضى الذبحه ستيبل انجاين. ليه سموه ستيبل؟ ليه سموه انجاين ريفوت؟ في العادي يقول لك ايه؟ يا دكتور طول ما انا قاعد كده على حيلي في وسط عيالي وكافي شاري او اشتغل شغل خفيف مفيش الم. انجاين ريفوت لكن لو جريت ورا اتوبيس الم، طلعت سلالم الم، دورينج سكشوال ايفورت الم. اسمها انجاين ريفوت. يسموها ستيبل اكزيرشنال يعني برضه ايفورت. في نوع سخيف قوي بقى اوعى تقع فيه. ياما انا وقعت فيه ياما. شو بقول لك ايه؟ ويمكن كمان ما حدش بيرد من الزمن. نوع اسمه فيريانت انجاينا برنز ميتال انجاينا بتاع خواجه برنز ميتال. بص المنظر ايه؟ كوناري اهو في بيتا زي كلنا عندنا بيتا. لكن بيقال بعض الناس عندهم الفا في الكوناري. بعض الناس والالفا عندهم نشطه تعمل لك كوناري سبيز. خد بالك في بعض الناس عندهم الالفا نشطه في الكوناري تعملهم كوناري ايه؟ سبيزم. هو ده اللي سموه فازو سبيستيك انجاينا. اسمه فازو سبيستيك. دكتور اسمه باسم الخواجه برنز ميتال او اسمه فيريانت كلها اسامي مترادفات. فازو سبيستيك. نفسي تطلع النهارده فاهم الحته دي. اوعى اوعى تاخد الامور كده ببساطه في الثيرابي في العلاج. مش هبقى معقد يعني نفسيا لا بقول ببساطه في العلاج. لو خدت علاج سيمتوماتيك ما يدي لي الام ذبحه صدريه ورحت مديله بيتا بلوكر كده على طول قد يكون انت معاك حاله فيريانت. تعرف يعمل ايه؟ لو اديت بيتا بلوكر اللي بيعمل ايه؟ الالفا نشط عامله فازو ايه؟ كونسكشن. وجود البيتا مفتوحه جنبها تعادل تاثيرها تعمل فازو باي لاتيشن. متخيل المنظر معايا ولا لا؟ لو سيادتك تبرعت غير شاكرا واديت بيتا بلوكر خليت الالفا لوحدها على مسرح الكوناري مش كده ولا لا؟ تعمل مو كوناري اسبان. وصل؟ اللي ما فهمهاش تاني. الناس عندهم الالفا نشطة يا دكتور. وجود البيتا جنبيها تشيك شوية. تشيك شوية نشاط الالفا ده. لو ادينا البيتا بلوكر يشيل البيتا افكت يخلي الالفا ام ايه؟ اوبورت مو ياما لا انسى. واخطائي ماثلة امامي دايما. تجد كنت ياما اكتب بيتا بلوكر اندرال في بداية حياتي وفجأة مريض. ايه يا دكتور ده الله يسامحك فاهم ازاي؟ ده انا كان زمان يجي لي المرة واحدة بس الالم واطلع فيها. دلوقتي بيجي لي 5 مرات في اليوم. غالبا معاك حاله فيريانت انجاين قبل ما الواحد يجيب اي سي جي وفي ايكو وفي مليون حاجه وستريس تيست كل ده كان داخل الواحد مش دايجنوز ويدي بيتا بلوكر يفاجئ الالم زاد. انت معاك حاله ايه؟ فيريانت او برنز ميتال ايه انجاين. وصل؟ او استخدام انجاينا واكتب عليها اهم جدا انجاين. اهم اي نوع من انجاين ان شاء الله ستيبل انجاين. اذا سال لي واحد البيتا بلوكر تمام في الكوناري اقول له بتزود بلاس فلو؟ لا بتقلله يمكن. يمكن تقلله. ومع هذا حديها عشان بتقلل خصائص القلب بتقلل احتياجات القلب من الاكسجين. اشتغل على قدك يا قلب. يا اطباء الاستخدام الثاني على الهارت ام اي. الاخ والزميل والرفيق الدكتور ظريف يعني كان بيستغرب الشافه اللي فاتت بتقول ام اي. طبعا ده كلام ادفانسد. مش لازم كل الطلبه يعرفوا انجاين لازم. اما حكايه الام اي دي كتيره شويه بس انا تعرفها برضه مش صعب. ليه بيدوا النهارده البيتا بلوكر في حاله المايلد ام اي؟ احنا هنقعد طول عمرنا ندرس كلام بتاع 20 سنه فاتت و30 سنه لازم نتطور شويه. بره بقوا دلوقتي يدوا عارفين ايه كلمه ام اي؟ ام اي يعني ايه؟ مايوكاردال ايه انفاركت. الاول بلاش هقولها ريترو جريد. ليه ما كانوش بيدوا بيتا بلوكر في الام اي؟ وليه بيدوه كمان؟ بصوا هو الام اي جلطه في الشريان التاجي اي فرع. واحد غلبان يسد اللات، واحد يسد السيركمفلكس، واحد سد غايت كوناري، واحد سد مثلا سبت البرانش في افرع كتير هيسد. لو كان الانسداد ده كنت بقى فرع صغير وكانت الحاله سمول انفاركشن ويزاوت هارت فيلير. عارفين كلمه ويزاوت هارت فيلير يعني ايه؟ لان غالبا حالات الانفاركشن الكبيره يبقى معها هارت فيلير. ليه هارت فيلير؟ لو مسك حته كبيره من القلب مش كده؟ مش ده يقطع الكونتاكتايل بارو بعض ولا لا؟ فكتير مساكين بيجي لهم ام اي بيخشوا في هارت فيلير. اوعى تدي بيتا بلوكر. ليه ما تديش بيتا بلوكر في هذا المريض؟ يعمل في كونتراكشن بيتا بلوكر. تعمل في كونتراكشن تقلل. فاوعى تدي بيتا بلوكر لو الانفاكشن كبير ومعاه هارت فيلير. لكن حالات الانفاكشن الصغيره يدوا فيها بيتا بلوكر. تفتكروا ليه؟ حاول كلمه حلوه قوي. لان غالبا الحالات دي بيبقى معاها اريزميا، اريزميا لخبطه في ضربات القلب، اريزميا. شوفوا لما يبقى فيه كده حته ميته في القلب ما بتشتغلش ان الهارموني مع بقيه عضلات القلب. واشهر برزنتيشن هتشوفوه في الام اي از اريزميا. ده لو قالوا لي انا في الفارماكولوجي اقول في الطب مش فارماكولوجي. قول اهم ثلاث اسباب للاريزميا في الطب انا اقول لك ثلاثه. واحد جنرال انستيزيا البنك. اثنين ام اي. ثلاثه تشتغل.